السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صورة في جزء عما يحفظها الكثير من المسلمين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كثير من الناس يظن أن هذه الآية خاصة في أمر المعاملات، البيع والشراء، الوزن القديم. وهذه النظرة جعلتنا غافلين عن أننا نطفف في كثير من الأحيان، بل مع الأسف التطفيف سلوك يومي عند الكثير منا. حقيقة التطفيف أنك حين تأخذ حقك تأخذه كاملا وتدقق فيه، ولكن حين تعطي الآخرين حقهم تنقص في ذلك وتغش. التطفيف سلوك يقع بين الآباء والأبناء. لا زلت أذكر في بعض الدروس كنا حاضرين عند أحد الشيوخ، وكنا نقرأ في الأدب المفرد للإمام البخاري، وكان معظم الجالسين أرباب أسر. فالبخاري وضع بابا في بر الوالدين، الشيخ يتكلم ويسترسل والوجوه متهللة، ثم الإمام البخاري وضع بابا في حقوق الأولاد على الآباء. فهنا الشيخ وقف وقال: نحن معتادون أن نسمع الكلام الذي في حقوقنا، ولا نحب أن نسمع الكلام في حقوق الناس علينا، خصوصا أولادنا، لكن علينا أن ندرب أنفسنا ونربي أنفسنا أن نسمع مثل هذا. كثير من الآباء والأمهات، ويبدو أن هذا الأصل مع الأسف، دائما برضاي عليك بغضبي عليك لابد أن تفعل كذا، أنا والدك وينبغي أن تحتملني. هو لا مشكلة، أنت والدي وينبغي أن أحتملك، ولكن أيضا لهذا الإنسان، لهذا الولد حقوق، الله عز وجل سائلك عنه. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الكريم، لما ضرب شخصا فجاءه قال: أوجعتني. فقال له النبي: اقتص. الولد لا يقتص من والده، ولكن من حقه أن يعتذر الوالد أو أن يعوض. نعم، قد تخطئ في حق أولادك أو أمام أولادك فيكبر عليك ذلك، لكن ليس لأنهم أولادك تكابر وتستمر. ثم بمجرد ما يأتي بعضهم ولو بأسلوب جميل ويحاول أن ينبهك تغضب وتنفجر وتتهمه بالعقوق. هذا يفعلها مجموعة من الآباء، بل بعضهم مثلا يكون أب فكره تغريبي، مثلا انظر العجب، فكره تغريبي، فإذا رأى من ولده أنه ليس كذلك وأن الولد له فكر آخر، الولد مسلم معتز بإسلامه، ويرى في كتاب الله وسنة نبيه كفاية عن أقوال البشر فضلا عن الكفار. فتجده بعضهم يأتي ويقول برضاي وغضبي وعقوق وإلى آخره، بل بعض الآباء يأمر ابنه بمعصية أو ابنته بمعصية ثم يمارس هذه السلطة، يطفف بل يزيد في حقه. وهذا أيضا ضرب من ضرب التطفيف. أيضا هناك أمور لا يجب على الابن الطاعة فيها، هي باب مباحات، إن أطاع جزاه الله خيرا وإن لم يطع فليس واجبا، مثل الإجبار على زوجة معينة. نص شيخ الإسلام كما ذكر عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية أن هذا باب ليس لهم فيه يد، كما أنهم لا يجبرونه على الطعام والشراب، وإنما يكون بابهم المصلحة وما قيده الشروع وما قيده الشرع. فما كان فمثلا لو نهوه عن فاسقة لأنها فاسقة، لا، هنا لهم الحق وطاعتهم واجبة، أو لأسباب واقعية أو غير ذلك.